بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب لشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على باب السلم، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على باب القرض. باب القرض يعني هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام القرض. القرض مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، القرض معنى القطع، ومنه المقراض اللي هو يقطع، والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض. يجي القرض لغة بمعنى القطع، وشرعا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وحضرك ينتفع به ورد البدل. وهنشوف البدل دي تشمل المثلي والمتقوم. نقل ابن قدامة وغيره الإجماع على جواز القرض، وهو مباح للمقترض، يعني ليس من المسألة المكروهة. يعني كنت لما تسأل واحد ان يقرضك، هذه ليست من المسألة المكروهة، انما هو مباح. الدلالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فروى مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا اللي هو ناقة شابة يعني، فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة، فامر ابو رافع ان ياخذ الرجل، واخذ ذلك، فلم يجد الا سنا افضل من من سنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه اياها، فان خياركم خيار الناس احسنهم قضاء. يجي النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا، يجي هذا يدل على جوازه. وطبعا هذه المسألة مبنية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وده مسألة فيها خلاف، وتكلمنا في دروس أصول أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه بشروط، واخد بالك، يعني منها أنه هو لا يتأتى البين إلا بالفعل، ولا يداوم على على فعله، فيفعله لبيان الجواز، فيكون في حقه قربة. صلى الله عليه وسلم، ده كلام شنقيطي، ان في أضواء البيان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه احيانا ليبين جوازه، فيكون في حقه قربة. لكن المذهب انه بيقول لو كان مكروه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مباح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القرض من المرافق، اخذ ذلك، المندوب اليها، يعني الاشياء اللي انت تنتفع بها، يعني مندوب إليها للمقرض، واخد بالك. حديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتهما أو كصدقتها مرة. يقرض القرض ويأخذ، وبعد كده يقرضه له مرة ثانية كأنه تصدق بنصفه، واخد بالك. أيضا هو مندوب إليه للمقرض، لأن في تفريج كربة للمسلم، وفي قضاء حاجة للمسلم، واخد بالك، كأنه بتصدق عليه يعني. طبعا المقرض ينبغي أن يعلم بحال المقترض، ما يغرش نفسه، واخد بالك. هو أصلا ينبغي عليه أنه لا يقترض، المقترض لا يقترض إلا ما يستطيع الوفاء به، لكن لو أشياء بسيطة، واخد بالك، مش هتضر بالمقرض، واخد بالك، مش لازم يسأل عنه، واخد بالك. لو واحد معروف بعدم الوفاء، مماطل، واخد بالك، يجي كده هو المقرض ما يغير، لا يغرر بنفسه، لان ده فيه اضرار اضرار بجنبه لي ان يعلم حال المقترض، حتى في الاشياء اللي هي يتضرر بها، حتى لا يضر بنفسه وماله. يقول الشيخ مرعي: يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. يجي يصح القرض بكل عين يصح بيعها، سواء مكيلة أو أو موزونة. المكيل والموزون ده مثلي أو غيره متقوم زي الجواهر، ويجوز قرض الحيوان، واخد بالك. يبقى أي شيء سواء متقوم أو مثلي يجي دوت يصح به يصح القرض بهذه العين، طالما ان هو يصح بيعها يجي يصح ايه قرضها. الا بني ادم، بني ادم دوت ممكن يبقى مملوك ويباع، لكن لا يصح ايه لا يصح قرضه. ليه؟ بيقول لك هو لم ينقل، واخد بالك؟ وكمان يعني ايه هو لا يعني لا ليس هو من المرافق، يعني ليس من الاشياء اللي هي ايه ينتفع بيها، يعني مثلا زي المرأة مثلا، ممكن واحد جارية ياخذها قرض يطأها ثم ايه يردها، يبقى ده حيلة على الايه الوطن، يبقى ده إيه بيقولوا لا يجوز، واخد بالك؟ وبيقول طب ممكن نقرض منفعة، يقول لك المذهب لا يصح قرض ايه منفعة، لا يصح قرض المنفعة، بتقول للايه للعين اللي صح بيعها. وفي قول ثاني يجوز، واخد بالك؟ يجوز قرض بني آدم، واخد بالك؟ لكن هو المذهب على ذلك. بيقول لك ويشترط علم قدره ووصفه، واخد بالك؟ يجي يشترط علم قدره اللي هو القرض بقدره المعروف، المكيل مكيل والموزون ايه موزون. لو في دراهم او دنانير واحد اقترضها وهي غير معروفة الوزن، يجي هذا لا ايه لا يجوز، طالما ان الموزونة لازم يعرفها بميزانها الايه الشرعي، واخد بالك؟ لان هو يرد المثل، دي مثلية، هيرد الايه المثل. طب انا لو هي مش عارف قدرها مش عارف وزنها، لا لا لن اتمكن من رد الايه المثل، يجي لا يمكن الايه القضاء. ايضا لو اقترض مكيلا او موزونا جزافا، واخد بالك؟ بدون معرفة كيله او وزنه لا يجوز ذلك ايضا، واخد بالك؟ لنفس الايه العدة، نفس العلة. طيب لو هو اقترض شيء مكيل وقدره بمكيال بعينه او بصنجة بعينها وغير معروفين عند الايه عند العامة، كلامنا عنها في الايه في المرة الماضية، لا يجوز، لان اللي بعينها ديت لو تلفت لا يستطيع ان هو ايه يرد الايه المثل، يجي لا يجوز ايضا، خدالك؟ يجي المسألة دي زي الايه زي السلم. فالامام احمد في ماء بين قوم لهم نوب، كل واحد ليه نوبة ده هو ايه يسقي في وقت معين، في كل ليه يوم معين ايه يوم مسمى لفلان ويوم مسمى لفلان، واحد يحتاج ان يستقي في غير نوبته، يحتاج لهذا الامر، فاستقرض من نوبة غيره، يصح ولا لا يصح؟ يجوا يرد له بدله يوم ايه نوبته، فيقول امام احمد لا بأس، وان كان غير محدود فكرهه الامام احمد، واخد بالك؟ الوقت يعني نعم هو مش محدود لانه مش هيقدر يرد مثله، يقول لك ايه كرهه الامام ايه الامام احمد. هنتكلم عنها المساله دي تاني، يعني استقراض الماء وهنتكلم عنها هو ذاكرها المتن هنا. طيب لو كان في دراهم بقى دراهم زي حالاتنا احنا كده اهوت نتعامل بها ايه عدد الفلوس، مثلا عند الاوراق النقديه واخد بالك، او الفلوس اللي هي العمله الحديديه بنتعامل بها ايه عدد مش ايه مش وزن، فاستقرضها عددا يردها ايه بقى يردها عدد، لو استقرضها وزنا يردها ايه وزن. وزنا، واخد بالك؟ بيقول لك استقرض ايوب من حماد بن زيد دراهم بمكة عددا وأعطاه بالبصر عددا، يجي هو وفاه مثلما إيه اقترض فيما يتعامل به الإيه الناس، يجي لو كان زي ما يكون بيتعاملوا بها وزنا وردها إيه وزنا، هو يتعاملوا بها عددا ردها إيه عددا. ووصفه يجي يشترط أيضا إن هو إيه يعرف وصف الإيه القرض، ليه؟ ليستطيع إن هو يرد إيه بدله. وكون مقرض يصح تبرعه، ويجي يشترط ايضا ان كل المقرض يصح ان هو يكون ايه يتبرع بهذا الايه المال، لان ده عقد على مال، واخد بالك؟ يجي لازم يكون اللي بيفعله جائز الايه التصرف، واخد بالك؟ لو واحد مثلا ولي يتيم في مال يتيم يقى لا يقرض منه، لا يصح أنه يقرض من إيه ولي اليتيم، يقرض من مال، لا يصح أن يقرض ولي اليتيم من مال الإيه اليتيم. واحد يكون ناظر وقف، لا يصح أنه يقرض من مال الإيه من مال الوقف. خذلك بيقول لك ابن مفلح بيقول إيه، ومن شأن القرض أن يصادف ذمة، يعني ذمة معينة. أخذلك ابن عقيل بيقول الدين لا يثبت إلا في الذمم، وده زي الدين. أخذلك الدين لا يثبت إلا في الذمم. يجي على هذا لا يصح قرض جهة، مسجد مثلا أو مدرسة أو رباط، لأن من هذه الذمة إيه معينة، يجي لا يصح إيه. لكن انت على هذا القول ان من شأن القرض ان يصادف ذمة معينة، ايه اللي مالوش ذمة معينة ها لا يصح انك انت ايه تقرضه. ذمة معينة يعني شخص، يعني مثلا كده هو ايه شخص انا عطتك انت قرض، يجي انت ايه هترد لي. لكن جهة مثلا منهاش ذمة معينة، واخد بالك. لكن في الموجز بيقول يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولا احد المسلمين. وهذا هو الراجح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يأخذ على إبل الإيه الصدقة، فاقترض على مال الإيه الصدقة، واخد بالك، اقترض لبيت المال يعني، فيجوز. لا يشترط أن الدين موضوع أن الدين لا يثبت إلا في الذمم، أو من شأن القرض أن يصادف ذمة معينة، ده قول في المذهب. والقول الثاني أن إيه ليس هذا من شأنه ويجوز، أن هو لا يصادف ذمة إيه معينة. إجا محصلة الكلام، هل صح أن جهة معينة كمسجد تقترض؟ نعم، قائم المسجد هو اللي إيه يقوم، لكن هو ذمته مش مشغول، المسجد اللي مشغول، يعني هو لو ترك هذا المكان وانتقل لغيره المسجد هو اللي إيه اللي مشغول، لكن مين اللي هيسد؟ انتقل الدين إلى إيه القائم غيره. بيقول لك ويتم العقد بالقبول ويتم العقد بالقبول، تمام العقد بالقبول، يعني ما يكفيش في الإجاب، يعني إيه لازم الإجاب والقبول. واخد بالك، ابن قدامة يقول وحكمه في الإجاب والقبول حكم البيع. طب المعطاة تكفي ولا لا تكفي؟ المعطاة فيها إجاب وقبول، عطاك وانت قبلت وتناولت، يجي في هذه الحالة إيه كالبيع، يجي صح. واخد بالك، ويملك ويلزم بالقبض، يملك بالقبض ويلزم بالقبض، يجي يملك القرض بالقبض، يجي يتم بالقبول، يجي خلصت أركانه كده، واخد بالك، إجابه قبول وإيه وتم. متى يملك بالقبض؟ متى يلزم بالقبض؟ واخد بالك، يجي هذا العقد يقف التصرف فيه على الإيه على القبض، يجي الملك فيه يقف على القبض زي الهبة بتتملك به القبض، لكن قبل كده ممكن يرجع فيه، يجي لسه ايه لم يلزم. يجي اذا قبض فلا يملك المقرض استرجاعه، ما يسترجعش عينه، لان انتقلت العين الى ملك اخر ولزم وتم وقبض وملك بالقبض. يجا اول ما يحصل القبض ما فيش كل نهايته، حتى لو في يده، حتى لو حال، يجا لا يملك ايه المقرض استرجاعه، واخد بالك. يجا هو لازم من جهتي لما هو اعطاله وقبض اقبضه، يجا لا يملك الرجوع فيه زي البيع، زي البيع، واخد بالك. يجا هو ازال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار. لكن في حالة لو حجر على المقترض لفلس وكان عين القرض لا يزال موجود، يجي من وجد متاع عند شخص فهو حق به، يجي ده كان مفلس ويحجر عليه، ممكن اي حد ياخد القرض دوت، وقال العين بتاع المتاع لسه موجودة انا ايه احق بها، واخد بالك. بيقول لك ويثبت له البدل حالا، واخد بالك، يجي يثبت اللي هو يثبت القرض في ذمة الايه المقترض، مجرد القبض يثبت القرض في ذمة الايه المقترض، بقى ذمة شغلت، واخد بالك. المقرض له طلب البدل مش الايه العين، لا له طلب الايه البدل من المقترض حالا اول ما اعطوه حتى لو بعد نصف ساعة، نصف ساعة قال له هات بدله قصر الدل القرض، هيرد له البدل زي ما هنقول بقى مثلي ولا متقوم. واخد بالك؟ طب لو هو كان مؤجل بيقول لك هو يثبت له طلب البدل حالا ولو كان مؤجلا في الوقت المعلوم، ده المذهب كده يا شيخ، المذهب كده ان انا اقرضتك شيء ممكن بعد نصف اقول لك هات بدل، ومع ان احنا تقول لي ده انا هرده لك بعد سنه قلت له هات بدل حالا، هو من حقه انه يطالب به قبل الايه قبل حلول اجل، حتى لو كان حالا هو يثبت له الايه المقرض يعني طلب الايه البدل حالا، واخد بالك، ولو كان القرض مؤجلا. واخد بالك؟ بيقول لك ليه بقى عله المذهب ايه؟ طبعا ده مش راجح، هذا الكلام غير راجح، وابن تيميه مختار ان ايه التاجيل ده هو فيه المعنى الارفاق، ونتكلم ان شاء الله. بيقول لك ايه عله المذهب ان حتى لو مؤجل يطلبه حالا؟ بيقول لك لانه وعد، الوعد ان هو ياجل يعني ده وعد، ولا يلزم الوفاء بالوعد، لا يلزم الوفاء بالايه بالوعد. بيقول لك مقتضى القرض رد البدل حالا، لو قال له اقرضتك يبقى ايه استقر بذلك خلاص، يجي عنده البدل، يبقى اذا شرط الاجل زياده بعد استقرار العقد يبقى غير ملزمه. واخد بالك؟ وكذا كل دين حال او حل اجله يبقى له الطلب الايه البدل حالا، يبقى لا يتاجل بالتاجيل. لو هو مثلا واحد اعار واحد شيء سنه يبقى ممكن يطلب العاريه قبلها قبل مرور الايه السنه. طب لو اقرضوا تفاريق كلهم يقرضوا مبلغ ممكن يطلبوا كله ايه جمله ايه واحده، زي ما يكون باعه وفسخ العقد يرده جمله ايه باعه متفرق يعني وفسخ يرد كله جمله ايه واحده. في قول ثاني في المذهب لا يحرم التأجيل ولا ينافي مقتضى العقد، وده اختاروا مين؟ ابن تيمية وغيره. واخد لك؟ وده الراجح. واخد لك؟ معنى الإرفاق ومعنى تفريج الكربة والكلام ده كله ده ان ده التأجيل لا ينافي ولا يستحق انه يطلب الدين قبل مرور الايه الاجل، لكن المذهب زي ما احنا قلنا كده. طيب لو شرط المقرض رد القرض بعينه هنا لا يصح، هذا الشرط لا يصح. واخد بالك؟ لان ده ينافي مقتضى الايه العقد، انت بتملك وهو ليه الحق ان هو ايه يتصرف في هذه العين، لما تقول له رده بعينه يبقى هذا ايه ينافي مقتضى العقد. واخد بالك؟ ويمنع من التصرف فيه بمجرد الايه القبض، لان ده كانه بيع، كانه ايه بيع، يبقى هذا ينافي مقتضى الايه لان يرد عينه، يبقى هذا ينافي مقتضى الايه العقد، ان هو ياخده يتملكه يحق له انه ايه يتصرف فيه كده يرد ايه بدله. فان كان متقوما فقيمته، يبقى المقرض يجب عليه انه يقبل البدل على سبيل التوفيق، خلاص انا جبت لك البدل. فان كان متقوما فيديله قيمته، البدل بتاعته ايه قيمته. واخد بالك؟ يبقى هو المتقوم ده ملوش مثل، اللي ملوش ايه مثل زي الجواهر مثلا، فيضمن بقيمته زي ما يكون واحد اتلف لواحد شيء متقوم ملوش مثل، يبقى في الحاله دي يضمن الايه القيمه، زي ما يكون واحد غصب شيء متقوم يبقى يرد له ايه قيمته، زي الجواهر، زي يكون شيء مزروع او معدود يعني لا مكيل ولا موزون. واخد بالك؟ يبقى القيمه بتختلف شيء في الانواع، تختلف القيمه اختلافا كثيرا. واخد بالك؟ فتعتبر الايه القيمه، لان الواحده من الجواهر غير ثمنها غير الواحده الايه الاخرى لو تماثلوا في الوزن مثلا. واخد بالك؟ يبقى في الحاله ديت بنعتبر الايه القيمه. واخد بالك؟ إذا ثبت التزام في قيمة يردها إيه قيمة؟ يردها قيمتها وقت القرض اللي هو يوم القبض يوم العقد ثبت ذمة شغلة مثلا مبلغ كذا، لأن أصلا في الزمن اليسير واخد بالك ممكن تختلف القيمة بكثرة، هنا في رغبة من الناس وإقبال فتزيد إيه تزيد قيمتها واخد بالك. معايا كده؟ طيب فتزيد زيادة كثيرة فيتضرر المقترض أو تنقص فيتضرر المقرض. عشان كده احنا نرجع للايه لقيمته وقت الايه القرض، سواء زادت او نقصت يبقى لا دي فيها ضرر على واحد دي فيها ضرر على واحد، يبقى للمنع الضرر احنا نرجع بالقيمه وقت الايه وقت القرض. طيب بيقول لك وان كان مثليا فمثله، يبقى ان كان مثليا يعني مكيل وموزون، مكيل او موزون وما فيهوش صنعه مباحه لان الصنعه دي بيختلف الايه فيها، لكن مكيل وموزون يصح فيه السلم يعني نقدر نحدد اوصافه واخد بالك كيلو وزنه. فمثله يعني يجب رد ايه مثله واخد بالك، زي ما بنضمنه في الغصب والاتلاف مثله مثلي مثلي وهكذا. طب لو هنا بقى جه يطلب المثل بس الوفاء بعد سنه مثلا، وجه في بعد سنه طلب الايه المثل فاعوز لم يجد المثل، يجي يرد الايه القيمه، القيمه يوم القبض ولا يوم الاعواز؟ يوم القبض. لا يوم الاعواز. ليه؟ واخد بالك لان هو ده يوم ثبوتها في الذمه، يوم ثبوتها في الايه في الذمه، ثبتت في ذمته في هذا الوقت خلاص، ما انت هتردها ايه وجب عليك الرد، انت الوقت هترد المثل بعد سنه. انت اشتريت مثلا شاه، واحد اقرضك شاه مثلا يعني واخد بالك، كانت قيمتها 1000 جنيه، هتردها له نفس الشاه بنفس السن بعد ايه بعد سنه، قيمتها هي 1000 جنيه ولا اقل ولا اكتر؟ هتزيد، انت ممكن تزيد او تقل. فانت يوم الطلب، يوم الطلب عشان ترد واخد بالك ثبت في ذمتك في ذمتك قيمه المثل، فانت لو اعوزت بترد قيمه المثل عند ثبوته في ذمتك. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ ها يبقى يرد مثله ولو تغير ايه سعره ما لم يكن معيبا واخد بالك، حنطة وجي فيها ماء ابتلت أو تعفنت، مش هيرد بقى كده هوت. ليه؟ لأن لما يجي يقبله هيجي فيه ضرر عليه، ده أقل من حقه واخد بالك، يجي يرد مثله، ملناش علاقة السعر زاد ولا أقل. لكن لو أنت هترده ده معيب أنا مش هقبله، فيه ضرر عليا كده. ممكن كمان في المثل ما نردوش، يجي موجود مثله وما نردوش، بيقول لك او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان، دراهم مثلا مكسره او الفلوس اللي هي العمله الحديديه ولا، وراح السلطان طبعا كل فتره كانوا ايه كل سلطان يجي يصك ايه عمله ويلغي عمله ايه سابقه فيحرم التعامل بالعمله الايه السابقه واخد بالك. فهي موجود، انا اقرضتك فلوس واخد بالك او دراهم مكسره والسلطان الغى التعامل بيها والمثل موجود خلاص مش ملهاش قيمة واخد بالك. ده حتى لو ان الناس لم يتفقوا على ترك التعامل بها لكن حرام السلطان لا ترد واخد بالك. في هذه الحالة اذا كان معيب هيرد له، بحث عن المثل لقاه معيب، بحث عن المثل زي الفلوس لقاه السلطان حرمها، في هذه الحالة له القيمة واخد بالك، يعني قيمة ما اقترضه وقت الايه القرض واخد بالك. لكن هو هنا مالوش دخل المسألة ديت، مالوش دخل غير مسألة ان هو اعوز، يبقى قيمته وقت الايه الاعواز، لكن هنا المثل موجود واخد بالك، فليه القيمة واخد بالك؟ يبقى قيمة ما اقترضها وقت الايه؟ وقت القرض في الضرب المكسورة، ده نص الإمام أحمد. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، سواء نقصت أو إيه قليلا أو كثيرا، مالناش دخل. لأن هنا رد المثل ليس فيه، يعني تعرض رد المثل ليس فيه مقدوره، هو موجود لكن تالف. أول السلطان الحرم يجعل القيمة إيه ثبت في ذمته أولا، لأن هي أصبحت الآن لا قيمة لها، أو لا نستطيع تقويمها، لأن المثل غير موجود. يعني الدراهم المكسرة ديت أو العملة اللي ابتدى السلطان لا نستطيع أن نحدد إيه قيمتها، لأن خلاص ما جتش لها قيمة. يجي نرجع لقيمة الإيه الأصل وقت الإيه، ساعة ما اقترضناها كانت بكذا، يجي يقومها ويعطي الإيه القيمة. تكون القيمة واخد لك من غير جنس القرض إن جرى في أخذ القيمة من جنسه ربا فضل. يجي القيمة تكون من غير جنس الإيه القرض، لو كان هيجري بينهم ربا الايه ربا الفضل. مثلا اقترض دراهم مكسره وراح حرمها السلطان، قيمتها يوم القرض انقص من وزنها. لو يعطيك لو اعطى فضه وزنها فضه، ما نقصت قيمتها دلوقتي. لو اعطى وزنها فضه يجي بينهم ايه بيجي فضه بفضه باختلاف الايه في فضل، يجي في الحالة ديت ايه ربا، يجي في الحالة دي يعطيه وزنها ايه ذهب، ما يعطوش فضة. ايوه لو حتى لو افترض حلي برضو نفس الايه الوضع. طيب خلي بالك، هو اقترض فلوس لم تحرم المعاملة بها، يجي يجب ان هو يرد مثل هذه الايه الفلوس، غليت رخصت كسدت، يجا دي مثلية. في ناس بقى بيخلطوا في المذهب، لان المسألة دي في ناس تكلموا فيها كتير، ان شاء الله في التحرير نتكلم عن الموضوع دوت. قال لك ان حتى مذهب الحنابلة بيقولوا ان يرد القيمة بتاع الفلوس مطلقا، لا الكلام ده مش صحيح. الحنابلة بيقولوا ابطل السلطان، لان في ناس بقى بدأوا يتعاملوا بالربا ودخلوا ده مدخل للايه للربا. يقول لك هيخرجك مبلغ، يقول لك ده بقيمته ذهب كذا، لما تيجي ترد رد قيمة الذهب، انت اعطيته مبلغ وسلطان لم يحرم التعامل بهذا الايه هذه العملة، يجي ترد الايه المثل. ما تقوليش بقى قيمته ذهب ورد قيمته ذهب، يجي فيه ده كده ربا، واخد بالك؟ القرض ما فيهوش خيار، ما فيهوش اي نوع من انواع الخيار اللي احنا قلنا عليهم، واخد بالك؟ المقرض دخل على بصيرة وعارف ان الحظ لغيره، يعني هو هيديله عشان يستفيد، عشان كده عقد ارفاق كأنه اعطاله هبة. المقترض متى شاء رد، عايز يرده بعد ساعة يرد بدله، يعني بعد ساعة بعد سنة بعد اسبوع زي ما يتفقوا وزي ما يشترط على ايه على نفسه، واخد لك يا جماعة ايه. فيجي كل ده عارف ان الحظ لغيره، وده عارف انه متى شاء رده، يجي كل منهما يستغني بذلك عن ثبوت الايه الخيار له. يقول لك ويجوز شرط رهن وضمين فيه. يبقى في القرض يجوز انك انت تشترط ايه رهن. النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه صلى الله عليه وسلم، يبقى فعله ما يجوز فعله، يجوز شرط. ويجوز ايضا انك انت تشترط ضمين زي ما قلنا في الايه نفس العلة، واخد بالك؟ استوثاق حق في الرهن، يجي استوثاق حق في الايه في الضمين. طيب يقول الشيخ مرعي ويجوز قرض الماء كيلا، احنا قلناها دي من شويه، يجوز قرض الماء لما يكون مكيل، حال كونه مكيل، لان الاصل في الماء ان هو ايه مكيل زي اي مكيل. يجوز قرض الماء كيلا، ممكن تقترضه عشان تسقي بيه، واخد بالك؟ مقدر بانبوبه مالي مثلا ايه اسطوانه كده اهوت هتسقي بيها، او واحد مثلا عندك ايه اناء كبير من الفخار او من الرصاص، واخد بالك؟ تاخده وترده على نفس الايه الهيئه، واخد بالك؟ ممكن تقترضه مقدر بزمن. انت عندك نوبة واخد بالك بتاخد مثلا من العصر الى المغرب بتسقي فيها، يبقى انا هاخد نوبتك من العصر الى المغرب وانت ايه نفس الزمن ده في نوبة تاخد من العصر الى الايه المغرب، واخد بالك؟ لو مش محدد يكره، لانك انت مش هتقدر ترد الايه المثل، واخد بالك؟ والناس تختلف الكراهه دي كراهه تحريميه ولا تنزيهيه يعني. طيب الخبز والخمير بيقول لك والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زياده، يبقى يجوز اقتراض الخبز والخمير بالعدد وترده بالعدد بدون انك انت ما تقصد الايه، لان هو مفروض بالوزن، واخد بالك؟ بدون ما تقصد الايه الزياده، لان انت لو اديته عدد يبقى فيها ايه زياده دراهم ودنانير، في كبيره وفي صغيره، فانت لما تردها بالعدد ممكن في فرق في الايه الوزن. فلما بيقول لك في الخبز والخمير هذا مما تدعو الحاجه اليه ويشق انك انت توزنه، واخد بالك؟ والمسامحه تدخل فيه فجازة، زي ما تخش الحمام مثلا من غير اجره، من غير ما يقدر لك اجره، ممكن تاخد ماء كثير او ماء ايه قليل، واخد بالك؟ وهكذا. في هذه الحاله دي مما تدعو الحاجه اليه تدخل فيه المسامحه، فيجوز انك انت تقترض الخبز والخمير بالعدد وترده بالايه بالعدد، بس ما يكونش بدايه قصدك الايه الزياده والرد. بيقول لك وكل قرض جر نفعا فحرام، يبقى كل شرط في القرض يجر ليك نفع يبقى ده ربا وحرام. قال ابن المنذر اجمعوا على ان المسلف اذا شرط على المستسلف زياده او هديه فاسلف على ذلك ان اخذ الزياده على ذلك ربا، لا يجوز. زي ايه مثلا؟ يبقى كل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، يشترط المقرض على المقترض ان هو يسكن ايه داره، او يعيره دابته، او انه يقضيه خيرا من الايه من القرض. خير من الجزء زيادة كده ربا، ده شرط بقى يبقى لا يجوز. او يقضيه ببلد اخر، يقول لك سلفتك لك سلفوني في مكان تاني واشترط عليه. ولكن هنا في تفصيل، لو كان الحمل للبلد الاخرى فيه مؤنة يبقى لا يجوز. في مؤنة حمل، شيء مثلا اعطي له مثلا 100 صاع من الايه من البر، طب ما دي حمله هيكلف، او من القطن حمله هيكلف، جه في هذه الحاله ايه لا يجوز. ليه؟ لان في مؤنة حمل يبقى دي زياده، جرى لي منفعه يبقى ده ايه لا يجوز. لان اصلا العقد ده عقد العقد القرض عقد ايه ارفاق، عقد قربة، لما تشترط فيه النفع هذا يخرجه عن موضوعه. ما فيش فرق بين الزيادة في القدر او في الصفة. مثلا يقرض دراهم مكسرة ويقول ده الاصحاح يبقى لا يجوز، واخد لك؟ او يعطيه نقد ويقول له اديني ايه خيرا منه، فلو كان مفيش لحمله مؤنة، واخد بالك؟ ابن قدام في المغني يقول الصحيح جوازه، إن كان لم يكن هناك لحمله مؤنة فيقول ايه الصحيح يجوز. مثلا واحد معاه نفقة، واخد بالك؟ عارفين موضوع السفتجة دي؟ تكلمنا عنها قبل كده. فأنا لي أدي لك القرض هنا أخده في مكان ايه اخر، انت ليك مال في مكان اخر ياخده امن الطريق. واحد عايز يرسل النفقه، يرسل نفقه الى اهله، فانا اقرضها لك عشان انت ايه توفيها، واخد لك لاهل في ايه بلد اخرى في غير الايه البلد، ومفيش اجره ايه مفيش مؤنه حمل، ايه يجوز؟ بيقول لك دي مصلحه للاثنين، انت استفدت بالمال، واخد لك؟ ومفيش ضرر عليك، وانا استفدت ان انت وصلته ايه الى اهلي. شرح الشرع لا يرد بتحريم المصالح اللي ما فيهاش مضره، بل يقول ايه بمشروعيتها. وده مش في لا منصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص يبقى على الايه على الاباحه، يبقى في من ممكن في بعض المنافع تستثنى. بيقول لك وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطاه جاز. يبقى ان فعل ذلك يعني اللي هو ايه يحرم اشتراطه، ان يقول له ايه أخرجك بشرط أنك تسكنني في دارك نحو هذه الشروط اللي هي محرمة. لو فعل ذلك من غير ما يشترط أو لو هو المقترض قضى خيرا من القرض خير مما أخذ، عطى صحاحة مكسرة أو أجود نقدا مما اقترض، أو يرد نوع أفضل من النوع اللي أخذه، أو أرجح مثلا في الوزن في الذهب أو أو الفضة، إن كان هذا بلا مواطأة جائزة. زي ما يكون واحد مثلا بعد ما خلص القرض وانتهينا وتراضينا وانتهى القرض يديله هدية بعد الوفاء يجوز. خلاص بعد الوفاء وانتهى الامر. ممكن يكون واحد معروف انه مثلا سخي، فانت لما بتخرج ويجي يرد لك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واخد بالك، فيرد بالزيادة. فانت لما تديله وانت ما اشترطتش ممكن ما يديكش زيادة، واخد بالك، فخيركم احسنكم قضاء، واخد بالك. يبقى الزيادة هنا لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة الى الربا، واخد بالك. يبقى كده هو عطى لك زيادة كما انه لم يكن هناك قرض، فغير مشروطة يبقى يجوز. طيب ان فعل المقترض ذلك راح اسكنه في داره او اهدى له قبل الوفاء وما نواش المقترض احتسابه من الدين، واخد بالك، او هو المقرض ما نواش انه يكافئه عليه، يجي هنا في هذه الحاله لا يجوز الا ان جرت عاده بين المقرض والمقترض بفعل ذلك قبل القرض. ان جرى بينهم عاده يبقى يجوز، ان لم تجري عاده يبقى لابد ان يحسب او يكافئه بها. ممكن ما يحسبوش لكن ينوي بعد كده مكافئته. ده في اي دين في هذا الامر يعني. طيب بيقول لك ومن طلب من مقترض وغيره، يعني طالب رب الدين يعني واخد بالك، ببدل قرضه او طلب ببدل غصب اغتصب شيء وطالبه ان يأدوه بس ببلد اخر غير بلد القرض او بلد الغصب، المدين والغاصب يلزمه اداء البدل لانه يستطيع ان هو يقضي بلا ضرر، الا اذا كان لحمله مؤنة زي الحديد زي البر زي القطن زي مش عارف حد في حمله مؤنة لا يلزمه الوفاء في غير في بلد اللي حصل فيها القرض او الغصب، هتحول في نفس المكان. لكن في بلد اخرى يوفي، واخد بالك، الا اذا كان لحمله مؤنة. طيب ان كانت قيمة القرض ببلد القرض او ببلد الغصب انقص من قيمتي ببلد الطلب، يقولوا ادوني في حتة الفنية دي قيمتها اعلى، يبقى هنا لا يلزمه لو المقترض الا قيمة القرض ببلد القرض او الغصب، خد بالك، واضح كده. يجي يتعين في القيمة، مش هيقدر بقى القيمة اعلى، هيتعذر عليه حمله الى الى بلد الطلب، تعذر المثل لان القيمة اعلى. في هذه الحالة تتعين تتعين القيمة تعتبر ببلد القرض او الغصب. زي السلم، الاصل ان السلم بنرده، الاصل نرده في مكان العقد، واخد بالك، زي ما قلنا. فان كانت قيمه القرض ببلد القرض او بلد الغصب مساويه لبلد الطلب، او تكون قيمته في البلد الغصب او بلد القرض اكثر من قيمته في البلد الاخرى، لازمه دفع المثل هنا بقى ببلد الطلب، لان هو ما فيش نفقة عليه، ده مساوية او مساوية او تكون اقل، واخد بالك. اذا موضوع ان هو في مؤنة في حمله، هو ده اللي بيقول لو في مؤنة في الحمل وتكلف، وده لا يلزمه الايه الامر، واخد بالك. اخر الجزئيه بيقول الشيخ مرعي: متى بذل المقترض او يكون غاصب، واحد غصب شيء وبذله، بذل ما عليه سواء من ايه قرض او من غصب بغير بلد القرض، بدون طلب من الايه من المقرض او الغاصب، لا هو قال له انا هوديلك في المكان الفلاني في غير البلد، واخد بالك، وما فيش مؤنة لحمله على مين؟ على المقترض. لا على المقرض. ما ممكن يكون في بلد والمقرض في مؤنة لحمله لبلده، لا احنا نلزم نجيبه له في ايه في بلده، ما نكلفهوش، واخد بالك. زي ما يكون اثمان مثلا ذهب وفضة اعطالك في المكان ده وانت ايه، لكن في شرط تاني، واخد بالك، يلزمه قبوله مع امن البلد والطريق. لكن لو في ضرر ان انت تدولي في بلد غير بلدي او بلد القرض، وانا اخشى ان انا لو مشيت منه يسرق مثلا، ما فيش امان في البلد مشهوره بالايه بالسرقه، وما فيش او ما فيش امان في الطريق العوده الى ايه الى بلد، في هذه الحاله لا يلزمني ايه قبول، لكن يلزمني قبوله في غير بلد القرض او الغصب، واخد بالك، مع امن الايه الطريق ومع امن الايه البلد ومع عدم وجود مؤنة لحمله إلى بلدي، واخد بالك، واضح كده. لو كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمنين يجي لا يلزمه إيه قبوله. ده كده كان آخر يعني جزئية في باب القرض. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على باب الرهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.